تفسير الآية 13 من سورة النور، يقول تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي لو كان جاء المتهمون لغيرهم بالزنا بأربعة شهود عليه، أي على صدق اتهامهم، لكان تم تصديقهم وتمت معاقبة المجرم وانتهى الأمر وعاد المجتمع لاستقراره ولسعادته. أربعة شهود عادلين صادقين يشهدون بصدق الاتهام لإثباته، ويقسمون بالله أنهم قد شهدوا الحدث بالتفصيل، أي إدخال العضو الذكري في عضو الأنثى، وهذا أمر مستحيل في الغالب إلا إذا انعدم أي حياء فطري وكان الأمر علنيا في الشارع. والمقصود من توفير هذا العدد المستحيل توفره تشديد التثبت قبل أي اتهام، بل منع الاتهام أصلا لمنع أضراره المتعسة في الدارين وعدم عقاب المتسترين، وإنما معاقبة فقط المتبجحين بالجريمة المعلنين الناشرين لها. وبالجملة فتحريم القذف يعني تعظيم الرغبة في الستر وصيانة الأعراض وإخفاء الفواحش، لأن الستر أعون على التوبة والعودة للخير، بينما الفضح يزيد الجرأة على الشر كما يثبت الواقع ذلك. قوله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي وحين لم يأتوا بالشهداء فهؤلاء حينها في حكم الله وحسابه في دنياهم وأخراهم هم الكاذبون، كذبا شنيعا قبيحا، المستحقون حتما لعقوبة حد القذف كما في الآية 4، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، مع نبذهم وعزلهم وإسقاط اعتبارهم في المجتمع وعدم الثقة بهم بعدم قبول شهادتهم بعد ذلك أبدا، فيخسرون ويتعسون إلا إذا تابوا وحسنت توبتهم.